جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة للمأموم مشروعة، واختلف فيها بين العلماء هل هي مستحبة أو أنها واجبة أو أنها ركن، ولكن بعض العلماء يقول إذا قرأ الإمام وأمن على قراءته لا تجب عليه القراءة، ومنهم من يوجب القراءة، ولهذا ما دلت السنة على أنه إذا فرغ الإمام من قراءته يقرأ المأموم، وأن قراءة الفاتحة المأموم أنها مشروعة، وهذا الذي ينبغي أن يكون خروجا من الخلاف وحرصا على الصلاة، أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد قراءة الإمام. وبعضهم يقول بعض الأئمة يستعجل ويشرع في قراءة السورة، يقول اقرأ ولو شرع الإمام، لأن استماعك للقراءة مستحب وقراءتك للفاتحة واجب أو ركن عند بعض أهل العلم، فلا يتقدم المستحبات على الفرائض والواجبات. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي أمارات أو علامات التضلع بماء زمزم؟ التضلع هو أن يشرب الماء ويبالغ في شربه حتى يبلغ الأضلاع، لأن الأضلاع هي أعلى المعدة، والمقصود بذلك أن يشرب ما يستطيع من زمزم حتى يبلغ الأضلاع، هذا معنى التضلع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تواصل دراستها خارج البلاد بدون المحرم خصوصا لتعلم الإسلام؟ سفر المرأة مع غير ذي محرم لا يجوز، وأما إذا كان يصحبها في سفرها ثم بعد ذلك تقيم مع رفقة صالحة لا بأس، أما في السفر والانتقال لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، في سفرها في الطريق لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا استقرت في مكان وفي إقامة يجوز أن تكون مع غير محرمها، مثل ما هو حاصل الآن من المسلمين وهم في أمصارهم، الرجل يسافر عن أهله ويبقون في البلد وليس لهم من المحارم، ولكن المقصود السفر، السفر لا يكون إلا مع ذي محرم، وأما الإقامة إذا كانت مع رفقة صالحة ولا يخشى عليها فتنة فجائزة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل الوسوسة معصية أو مرض، وهل تكون في العبادة فقط أو في غيرها من العقيدة والتعامل مع الناس وسوء الظن بالآخرين؟ هي مرض ومعصية، لأنها معصية لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفة أمر الله عز وجل وما أخبرنا الله عز وجل به من تلبيس الشيطان ومن وسوسته، وحذرنا الله من هذا العدو، فمن أطاع الشيطان في الوساوس فقد عصى أمر الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها أمراض نفسية، يعني ترجع إلى اضطراب نفسي وإلى ضعف في العقل، ولربما رجعت أيضا إلى بعض الأمور البدنية التي قد يعالجها بعض الأطباء عن طريق بعض الأدوية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أيهما أفضل لمن ذهب إلى مكة، هل يحضر دروسا علمية أو يلازم الصلاة وقراءة القرآن مع العلم أن الطواف يكون فيه الازدحام؟ كل هذه من فضائل الأعمال، وإذا استطاع أن يطوف فهذه فضيلة، وطلب العلم مقدم على العبادة، خصوصا إذا كان من العلم الذي قد لا يجده وقد يفوته فيحرص عليه، وأما إذا كان يسمع بعض الدروس وهو من أهل العلم الذين لديهم معرفة ولكن من باب ترسيخ المعلومات فقد يتقدم الطواف على تأكيد العلم، وأما إذا كان من العلم الذي يخفى عليه ويجهله ولربما كان مؤثرا في عبادته فإن طلب العلم مقدم على العبادة من الطواف والصلاة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا مات الصبي بعد فترة من الولادة هل يعق عنه وهل يسمى؟ نعم، إذا ولد الصبي، بل بعض العلماء يرى أن السقط إذا نفخ فيه الروح أنه يعق عنه ويسمى، لأنه إذا نفخت فيه الروح فقد خلقه الله، وقد جاء في الحديث أن الملك يسأل الله عز وجل عن عمره وعن عمله وهل هو ذكر أم أنثى، دل على أنه مخلوق خلقه الله وجعل له أجل ولو كان قصيرا، فالسنة أن يعق عنه وأن يسميه ويصلى عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يستدل بالحديث الذي فيه احتجاج آدم بالقدر؟ هل يستدل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي وكيف يوجه؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما نبهنا في دروس القدر أن هذا الحديث ليس هو بحجة على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ولهذا نبه العلماء على هذا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن آدم ما احتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، كما أن المحاجة كانت في المصيبة لما قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة، كان يتكلم عن المصيبة وما يتكلم عن المعصية. وقالوا إن آدم لو كان سيحتج بالقدر على المعصية لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فكيف لا يحتج بها في ذلك الموطن العظيم وموطن العتاب من ربه في ذلك المقام العظيم، يعترف بذنبه ثم بعد ذلك يقول لموسى محتجا بالقدر على الذنب؟ هذا غير صحيح. ولهذا قال العلماء هذا الحديث هو في الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، أما الذنوب فإنها تنسب إلى النفس، كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس هو الذي احتج بالقدر على المصيبة قال ربي بما أغويتني، فلك الآن سبيل أبيك آدم الذي اصطفاه الله وهداه وهو الذي اعترف بذنبه واستغفر، والشيطان الذي نسب الغواية إلى الله. فلا يجوز لمسلم أن يحتج بالقدر على الذنب. قال العلماء: ومن احتج بالقدر على الذنب فإنه يعاقب، فإذا عاتب قال كيف تحتج بالقدر على فعلك ولا تحتج بالقدر على فعلنا، كما أن رجلا في عهد عمر قيل أنه أراد عمر أن يعاقبه فقال كيف تعاقبني على أمر قدره الله علي، قال وأنا قدر الله علي عقوبتك، يعني أنا الآن مقدر علي العقوبة كما أنك مقدر عليك الذنب. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام والفاتحة؟ لا شك أن هذا خسارة عظيمة، من تمكن من ذلك ولم يدرك هذه التكبيرة فإنه مفرط، وأما إذا كان قد عذر لتأخر لا سبيل إلى دفعه فإنه معذور، وأما إذا تمكن فإن من التفريط أن يتأخر بعض الناس يجلس وتقام الصلاة ويتحرك ويقوم متباطئ يكبر الإمام ويشرع في الفاتحة وهو لم يدخل في الصلاة، فإن هذا فيه تفريط.